ما لا يكونون معه ويرتبطون برغبتهم عن الإسلام ويرتبطون بإسلام. إذا انتهى الإشكال. المهم على كل حال إذا تبين أن المراد بالحي ليس واحد الأحياء فقط ولكن الجنس. طيب قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا لا أشرفوا ولا سلطوا، أشرفوا وكفروا ولا سلطوا، ما في أنهم سلطوا، وما في الحديث أنهم سلطوا على الأمة، بس كفروا وارتدوا. ما هو على كل حال، قد يكفرون ويخافون من المسلمين ولا يتحرفون. طيب وقوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فئام أي جماعات من أمة الأوثان، وهذا وقع ولا لا؟ فئام في كل جهة من جهات المسلمين يعبدون الأوثان، يعبدون القبور، نعم، ويعظمون أصحابها ويسألون الحاجات والرغبات ويلتجئون إليهم من الرهبات. قال عليه الصلاة والسلام نعم لا لا لا بالظاهر هذا فئام ومهم أحياء، يعني قد يكون مثل واحد من قبيلة واحد من قبيلة واحد من قبيلة يجتمعون. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. يكون في أمتي كذابون ثلاثون حصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وعدا كلهم يزعم أنه نبي أوحي إليه، وهم كذابون لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده، فمن زعم أنه نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر حلال الدم والمال، ومن صدقه في ذلك فهو أيضا كافر حلال الدم والمال وليس من المسلمين ولا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أنه أفضل من محمد وأنه يتلقى من الله مباشرة ومحمد صلى الله عليه وسلم يتلقى من الله بواسطة الملك فهو أيضا كافر حلال الدم والمال. وقوله كذابون ثلاثون هل ظهروا؟ ظهر بعضهم وبعضهم منتظر، ظهر بعضهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصرهم في زمن معين. المهم أن لا تقوم الساعة حتى يوجد هؤلاء، فما دامت الساعة لم تقوم فهم منتظرون. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لا تزال طائفة، الحمد لله هذه من نعمة الله، لما ذكر أن حيا من الأحياء أو قبائل يلتحقون بالمشركين، وأن فئاما يعبد الأصنام، وأن أناسا يدعون النبوة، فيكون هنا الإخلال في الشهادتين وهما شهادة أن لا إله إلا الله في الشرك وشهادة أن محمد رسول الله في ادعاء النبوة. لما بيّن هذا وذلك أصل التوحيد، أصل الإسلام، أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما بيّن ذلك

ظاهر الحديث الإطلاق، ظاهر الحديث أنه مطلق يزعم أنه نبي ولو كان. فإذا كان عند الحصر يزيدون على 30 بهؤلاء الذين تابوا علمنا أنه غير مراد. لا لحل في عقل ما أعتبر هذا الجواب، ولا يقال أنه كذاب، قال هذا مجنون ولا يعد منه يقي ما في قصد. وقرص كلهم يزعم مثل على القصد، والمجنون لا قصد له. أنا المسيح واجد يعني عند التجنية يقول إن التجاني هذا أنه اتصل بالله عز وجل وأخذ الوحي الذي نعم هذا أعظم، هذا أعظم من ادعاء النبوة، لأن النبي هو الذي يوحى إليه بواسطة أن الرسول الملك، هذا أعظم منه. يقول هذا يتلقى من الله مباشرة، محمد صلى الله عليه وسلم يتلقى بواسطة جبريل. من الله لم يكن يبدو يتلقون من أي هذا بعد أشد، إنسان يتلقون من روحه قبل تنفخ بطن أمه. الله صحيح هذا طيب. هذا من قبيل الذي شهد بما رأى، شهد بما رأى، ولمهم بالشام خاصة يكون في كل البلاد. المرأة في عصر. نعم موضح. طبقت المرأة في عصر. وهم ربما يكون مثلا في بعض الأحيان ينحصرون في مكان معين. في المسائل. إيش؟ نعم. ما في شك. واحد ودع للفقه فيها لا المحدثين والفقه حتى أهل الفقه عنده. هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا ما يعتبر اصطلاح من المحدثين. ها؟ من بس الصلاح ما يعتبر من هؤلاء الصلاح له. نعم هو رافع راية الحديث ما في شك، ومجاهد مناضل. الإمام أحمد رحمه الله تنزعه طائفتان، أهل الفقه قالوا إنه فقيه، وأهل الحديث قالوا إنه محدث. نعم وهو إمام أهل السنة وإمام أهل الحديث وأهل الفقه، هو إمام في الفقه وإمام في التفسير وإمام في الحديث رحمه الله. المهم أننا نقول أهل الحديث ما يخص أهل الحديث اصطلاحا، أهل الحديث كل من تمسك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان عند الناس من الفقهاء أو من أهل الحديث الذين يعتنون به. ولا شك أن أقرب الناس للتمسك بالحديث هم الذين يعتنون به. نعم نعم شوف طيب ولا تزال من إذا جاء أمر الله بحدثة منصورة، إذا جاء أمر الله وما أشرنا إليه قبل قليل أنها الروح التي الريح التي تقبض نفسها كلها، فإذا قبضت الروح إذا قبضت لا المعنى أنهم يبقون إلى آخر وجودهم منصورين، فإذا عدموا ما في ما يقال منصورين ولا مخذولين ما في. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، لأن السنة إذا أطلقت فهي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صحيح. لكن بس انه يخشى من هذا التعبير انه يظن الظان ان المراد اهل الحديث الذين يعتنون به اصطلاحا المحدثين فيخرج غيرهم، وهذا هو الذي يحذر منه. فاذا قيل اهل الحديث بالمعنى الاعم الذين ياخذون بالحديث سواء انتسبوا اليه اصطلاحا واعتنوا به او لا، فحينئذ يكون صحيحا.

فيه لفظ آخر حتى يجي أمر الله. فيه لفظين. حتى يجي أمر الله ما فيه إشكال. نعم. إنما لا تقربوا قرب قيام الساعة. وهذا الوجه أصح أقرب الصواب من الوجه الثاني. بس لكنه هذا الريح عند قيام الساعة قريب من قيام الساعة. الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظمى. ما فيهن هل عندكم جمع ولا ما فيه؟ ما فيه مش وين؟ إذا ما فيه ما فيه ما فيه من يعني في الحديث يا أخواننا. طيب كل حديث واحد كنا فينا الأحاديث والآيات نشوف لكن هو ما فيه الكلام إنه عندنا حين نصف نبي مسألة. نعم. الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب. وهذا في الآيات في الآيات ولا لا؟ لا في حديث ابي سعيد، لا في حديث ثوبان، في حديث آخر حديث ثوبان وابي سعيد ما في. إذا تعين أن النسخة صحيحة ما فيه يا رجال. صلح يا واد صلح. فيكون المجموع هو الذي يعود على ما فيه. الله أكبر. عندك حمية جيدة النسخة السياحية. لا لا من فلنسخة أعوذ بالله. نعم. خطأ يا شيخ يعني. خطأ. نعم. الصواب ما فيه. نعم. ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. سبحان الله العظيم. هذه من آيات الله، من آيات الله الشرعية المطابقة للآيات الكونية، لأن امتداد الأرض من الشرق إلى الغرب لا نهاية له، كله معمول. أولى توافقون على هذا؟ ومن الشمال للجنوب؟ لا، عند المدار القطبي يمنع من السكان ومن الأمراض، ولهذا كانت الأرض معمورة من الشرق إلى الغرب من جميع الجوانب. الله وأخبر بمعنى ذلك فوقع فما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، فإنه ممتد، إنه ممتد من المشرق إلى المغرب. سك هذه إيه ودي. يقول إخباره بأنه أعطي الكنزين، وحصل هذا ولا لا؟ حصل. ومنها أيضا إخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة. وش دعا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيش؟ نشوف الآن وش اللي دعا. يقول إنه سأل أن لا يهلكا بسند بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي الظاهر أنه نعم الظاهر أنه نقوله حتى يكون يهلك بعضا ويسري بعضه بعضا. نعم أي، وهي أنه لا يجعل الله بأسهم بينه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أعطي هذا، فالبقي بينهم البأس. ولما وقع عليهم السيف ما رفع، وكان القتال بينهم دائرا ودائما. لكن دعا فيها الرسول اشبه ولو سمع. ما عندكم الشرح؟ قتال بعضهم بعضا، هذا هو الظاهر. من الثالثة وهو قوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فإنه لا يرد. ومنه أن بعضهم يهلك بعضا ويسري بعضهم بعضا. طيب ماكم قال التنجيل شغول ثانية عشر من ذلك ووقع كما أخبر في الشمال، وإخباره بأنه بأنه هو في السنتين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا. هل الشرح ما شرح عنده يعني؟ طيب تحقق إن شاء الله فيما بعد. الحديث في مسلم، يمكن يراجع النووي وشافعي، يراجع صام ومصطفى ومدين أصحاب المكتبة كأصحاب الصفة. نعم. وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون من العقول. الثالثة ولكن قدرة الله عز وجل فوق العقول، فوق ما يتصوره الإنسان. فالله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه وقال له كن فيكون. ولكن هذه الأمور من يصدق أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يفتح كنوز سسرى وقيصر؟ نعم، هذا من أبعد ما يكون، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الأمر. وكذلك أيضا إخباره بأنه سيظهر 30 كذابا، قال ابن حجر وهذا الحصر في 30 لا يعني أن انحصار المتنبئين بذلك، لأن المتنبئين كثيرون، لكن المراد الذي ظهر لهم شوكة وأتباع، فإنهم كانوا بهذا العدد وبعضهم لم يأتي بعد. وأما من ادعى النبوة ولكن ما صار له أتباع ولا صار له شوكة فهؤلاء كثيرون أكثر من 30. وكذلك أيضا إخباره بأن السيف إذا وقع لم يرفع إلى يوم القيامة، فقد وقع هذا. ولما جرت

والذمة لا تجوز إلا اليهود والنصارى والمجوس دون بقية الكفار. هذا المشهور من المذهب. والصحيح أنها تجوز من جميع الكفار، هذا هو الصحيح، لكن المشهور أنها لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس. طيب، هذه الأنفس الأربعة قتلها حرام أولى، لكنها هل هي على حد سواء في التحريم ولا لا؟ معلوم ليست على حد سواء، نفس المؤمن أعظم، نفس المؤمن أعظم، ثم الذمي، ثم المعاهد، ثم المستأمن، أشك في أنه مثل المعاهد أو أعلى. نعم، لأن المستأمن حقيقة له عهد خاص، أما النوع نفسه خلاف المعاهدين. المعاهدين يتولى العهد من أهل الحل والعقد، رؤساؤه. نعم، فليس بينه عقود تأمينة خاصة. وأيا كان فالحديث عام، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال نعم. الظاهر أنهم يعتبرون بين بين بالنظر إلى بقائهم في بلادهم، ما علينا حمار. ها؟ فتحنا المسلمين. إيه إذا فتحناه. أنا أعرف. كان مفتوحة فلا إشكال. فهي بلاد مسلمين. ولا فيها. إيه كذا تعرف المسلمين. فيها الحق. يعني بعد ما فتحناها وطالحناهم على أن يبقوا فيها في بلاد الإسلام. على كل حال حقها وانظروا. قال وأكل الربا، أكل الربا، الربا في اللغة الزيادة، وفي الشرع تفاضل بين أشياء ونفع في أشياء، يعني يشمل فضل وتأخير. فالربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليه الماء فزت وربت، يعني زادت. أما في الشرع فهو عبارة عن تفاضل في أشياء حرم الشرع التفاضل فيه، وتأخير في أشياء حرم الشرع التأخير فيها، إذا فهو فضل ونسيئة، ربا فضل ونسيئة. والربا يجري في ستة أموال، بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. هذه هي الأموال الربوية في نص الحديث وإجماع المسلمين. هذه الأصناف الأربعة الستة إن بعت صنفا منها بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة، جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة. يعني لو زدت واحدا على آخر فهو ربا، أو سويت ولكن أخرت القبض فهو ربا، فهو ربا.